السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فيقول الإمام موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا وللسامعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب المناسك في باب صفة الحج والعمرة، قال: فصل. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد منية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا أن المناسك للحج ثلاثة: القران والإفراد والتمتع، وأن التمتع يعني أنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا طاف وسعى قصر من رأسه حل من كل شيء، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. وأما القارن والمفرد فإنهما يبقيان على إحرامهما إلى أن يرموا الجمرة، جمرة العقبة يوم العيد، والكل يرمي الجمرة يوم العيد سواء كان مفردا أو متمتع أو قارن، لأن جمرة العقبة هذه أول أعمال يوم العيد. من استطاع أن يرتب فإذا رمى الجمرة ذهب ونحر هديه إن كان معه، وحلق رأسه أو قصر، والحلق أفضل، لكن النساء يقصرن وليس على النساء حلق، وإنما عليهن التقصير، والتقصير يعني قص أطراف الشعر على أن يعمم الرأس ولا يأخذ من جهة دون جهة. وأما المرأة فإنها تأخذ من كل ضفيرة قدر الأنملة، يعني طرف الأصبع، إن كان الضفائر وإن كانت لم تضفره، فتجمع شعر رأسها وتقص أطرافه. فإذا فعل ذلك يعني رمى ونحر وحلق أو قصر، عند ذلك قد حل له كل شيء إلا النساء. إذن يخلع ثياب الإحرام ويتنظف ويزيل ما يريد إزالته من أظافر أو غيره مما أباح الله له ذلك، ثم يتطيب ويفيض إلى بيت الله الحرام إن استطاع في ذلك اليوم، في يوم العيد، فيطوف طواف الحج، ويسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، سواء قارن أو مفرد أو متمتع. هذا ركن من أركان الحج لا بد منه للجميع. أما السعي فإن كان متمتع يجب أن يسعى، لأنه كما تقدم أن سعيه الأول للعمرة، والحج له سعي أيضا يسعاه بعد الحج، بعد طواف الحج. وأما المفرد والقارن إن كانوا قد سعوا بعد طواف القدوم يكفي، لأنه لا يجب على القارن والمفرد إلا سعي واحد، إما أن يقدمه مع طواف القدوم، وإما أن يؤخره مع طواف الحج، في يوم العيد أو بعده. فإذا طاف هذا الطواف الذي هو ركن من أركان الحج سمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، عند ذلك قد حل له كل شيء حتى النساء، أصبح كأنه في بيته يعمل ما أباح الله له، ثم يعود إلى منى كما فعل عليه الصلاة والسلام. فإنه لما رمى وحلق ونحر اغتسل وتنظف ولبس وتطيب ثم أفاض إلى مكة، فلما طاف رجع إلى منى وصلى بها إما الظهر ثم العصر في وقتها قصرا بدون جمع، وقد يكون صلى الظهر في مكة على خلاف بين العلماء، وهذا لا يضر، يعني إن كان صلى الظهر في مكة فقد صلى العصر في منى، فإنه في أيام منى يقصر لكن ما يجمع، لأن الجمع إنما يسن أو يباح إذا كان الإنسان على إذا كان قد جد به السير يعني ماشي، أما ما دام مقيم في المكان العصر والظهر أو المغرب والعشاء فالأفضل عدم الجمع، وإن جمع فلا بأس. ثم يبقى في منى، لما رجع يوم العيد إلى منى يبقى بها 3 أيام بعد العيد، 11، 12، و13، هذا لمن أراد أن يتأخر وهو الأفضل. وأما من أراد أن يتعجل فيكفي أن يقيم بها 11 و12، مبيته بالليل هذا واجب، يجب أن يبيت في الليل في منى، فلو ترك المبيت فعليه دم كما قلنا في مزدلفة ليلة العيد، من ترك المبيت من غير عذر شرعي فعليه دم. فالله عز وجل يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني إن بت ليلة 11 و12 ورميت الجمرات ثم دفعت إلى مكة في اليوم 12 بعد أن ترمي الجمرة وخرجت من منى قبل أن تغرب الشمس جاز لك ذلك 11 و12 على أن تخرج من منى قبل غروب الشمس. وأما إن بقي إلى اليوم 13 ثم دفع إلى مكة بعد أن رمى الجمرات فذلك أفضل وأكمل، وهذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام. إذن فالتعجل في يومين جائز، والتأخير والإكمال أفضل. ماذا نفعل في منى؟ قلنا الواجب الأول علينا المبيت في الليل، يعني لو قدرنا خرجت في النهار دخلت مكة مثلا فلا بأس بذلك، أما الأفضل هو أن تبقى بمنى ليلا ونهار. أما في الليل فهذا كما قلنا ونكرر، لأن المبيت في منى واجب من واجبات الحج، أما النهار فأنت بالخيار، والأفضل المقام في منى. متى نرمي الجمرات وكم؟ كل يوم، يوم 11 و12 و13 كل يوم نرمي 3 جمرات، الجمرة الصغرى التي أقرب ما يكون لمسجد الخيف الذي في منى، ثم الجمرة الوسطى بعدها، ثم الجمرة الكبرى التي رميناها يوم عيد، جمرة العقبة التي هي آخر منى مما يلي مكة. لا بد من الترتيب، لو قدمت أو أخرت يجب أن تبدأ من الأول. لا بد من الترتيب، الصغرى فالوسطى فالكبرى. والحذر الحذر من أن نقول نربي الشيطان الكبير والصغير والأوسط، هذا خطأ ولهجة عامية جاهلة هي مشاعر مشاعر الحج، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإياك أن تقول أذهب وأرمي الشيطان الصغير الأوسط الكبير، قل أذهب أو ذهبت لرمي الجمرات الصغرى فالوسطى فالكبرى كل يوم 11 12 13 إذا أقمت. الجميع 23 63 حصات كل يوم 21، وعند رميها تقول ما قلت عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بيدك اليمنى 7 حصيات متتابعة، تأخذها من منى، وإذا كنت أخذتها ممتلفة فلا بأس، لكنك لا ترمي بحجر قد رمي به، يعني لا تأخذ من المرمى ثم ترمي، لو نقص عليك شيء خذ من تحت رجليك من الأرض. متى يبدأ الرمي؟ يبدأ الرمي إذا وجبت صلاة الظهر بعد الزوال، يعني زوال الشمس. يوم العيد قلنا إن الرمي يجوز من الصبح إلى آخر الليل، لكن الأيام الثلاثة من 11 إلى 13 يبدأ الرمي الصحيح الذي لا شك فيه والذي فعله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة وهو المشرع عن الله عز وجل، يبدأ الرمي بعد زوال الشمس، يعني بوجوب صلاة الظهر، ويمتد إلى آخر الليل. حدد البداية ولم يحدد النهاية، لكن يحدده طلوع الصبح، إذا طلع الصبح انتهى الرمي. إذن الرمي يبدأ من زوال الشمس إلى آخر الليل، هذا لليوم الماضي ليس للمقبل. بعض الجهلة يقول إذا صارت الساعة 12 دخل النهار، ثم ذهب يرمي جمرة الغد، كيف دخل النهار ونحن في منتصف الليل؟ الساعة الزوالية لا يعمل بها في تحديد الأوقات للعبادة، إلا فيما يكون ذلك أوقات الصلاة يمكن. أما الصوم مثلا، وأما يعني رمي الجمرات، فهذا لا يعتمد على هذه الساعة لأنها لا تثبت على شيء، ولا يمكن تحديد الوقت فيها هي من ناحية تحديد وقت الرمي، لكن المهم وجوب صلاة الظهر. إذا علمت أن وقت الظهر قد دخل جاز لك الرمي، ويمتد كما قلنا إلى آخر الليل. أما أن ترمي جمرة الغد في منتصف الليل لما صارت الساعة 12 تقول خلاص دخل النهار، لا ما دخل النهار، نحن في منتصف الليل، فلا يبدأ الرمي. إذن رمي كل يوم إلا إذا وجبت صلاة الظهر. نحن نقول هذا الكلام وفي هذا الوقت تبع لدرسنا، لأننا نقرأ كتاب من أوله بدأنا به أولا كتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. فنحن نتكلم على هذه الأحكام تبعا لدرسنا. أما الكلام على الحج في وقت الحج إن شاء الله سيكون ذلك إن شاء الله في وقته، فلا نستغرب. يقول نتكلم على كتاب الحج فأين الحج؟ لا، نحن نشرح درس مستمرين به، وهذا أوان وقت درسه أو شرحه تبعا للكتاب. إذن عرفنا وقت الرمي في الأيام الثلاثة بعد العيد أنه بعد الزوال إذا وجبت صلاة الظهر ويمتد إلى آخر الليل، وأنه لا يجوز أن ترمي جمرة الغد إلا في النهار، في النهار كما قلنا في الزوال. أكرر هذا لأننا رأينا كثير من الناس إذا جاءت الساعة 12 في الليل أقبلوا مسرعين إلى جمرة يريدون أن يرموا جمرة الغد، يقول خلاص دخل النهار. كيف دخل النهار؟ دخل النهار في نصف الليل؟ لا. إذا رميت الجمرة الأولى الصغرى في 7 حصيات ثم صرفت إلى جمرة الوسطى، قف على الطريق واستقبل القبلة وارفع يديك وادعو الله بما تحب وأكثر من الدعاء، افتتح ذلك بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم اختمه بآمين والصلاة والسلام على الرسول. إذا رميت الجمرة الأولى تبعا له عليه الصلاة والسلام، فإنه لما رمى الجمرة الأولى تقدم متجها إلى الجمرة الثانية الوسطى، ثم استقبل القبلة ورفع يديه ودعا. فإذا وصلت الجمرة الوسطى افعل ما فعلت على الصغرى، ارميها ب7 حصيات متتابعات مكبرة، ثم تقدم أيضا متجها إلى الكبرى واستقبل القبلة وادعو الله، ارفع يديك وادعو الله، ثم تقدم وارمي الجمرة الكبرى التي رميناها يوم العيد. فإذا رميت الجمرة الكبرى لا تقف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، رمى الجمرة الصغرى فوقف ودعا، ورمى الجمرة الوسطى فوقف ودعا، ورمى الجمرة الكبرى فاستمر وذهب إلى منزله ولم يقف. إذن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. هذا الواجب فعله، فمن ترك الجمرات ولم يرمها، أو ترك واحدة ولم يرمها، أو أخل بالترتيب ولم يعد، فعليه دم، لأن رمي الجمرات واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. وإذا جهلت شيء فاسأل قبل أن تقدم على جهل. فالله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تعمل على الجهل، فإذا مضت سنة سنتين أو أكثر تأتي تقول أنا في السنة الماضية وقبل 20 سنة حججت ولم أفعل كذا وكذا، كما يأتي في بعض الأسئلة. واجب الإنسان يتأكد ليعمل على بصيرة ويعبد الله كما شرع، ما يعمل على جهل وبعد سنين يذهب ويسأل. اسأل عما شككت به قبل أن تعمل، حتى تعمل على بصيرة. العلماء والله الحمد موجودين، مراكز الدعوة والله الحمد متوفرة، فلله الحمد والمنة، ما لنا حجة ولا لنا عذر. كل مخيم ولله الحمد فيه دعاة وفيه مرشدين فيه طلبة علم فيهم خير ولله الحمد، ما لأحد حجة أبدا وليس له عذر أبدا. إذا شككت بأمر من أمور دينك حج أو غيره اسأل، لا تعمل على جهل، لأن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان صالحا، لا يقبل العمل إلا إذا كان صالحا، فإذا كان صالحا لا يرده عز وجل، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. لكن متى يكون صالح؟ إذا كان يراد به وجه الله، وإذا كان موافقا للسنة موافقا للشرع، يعني صوابا. أما إن كان لا يراد به وجه الله، أو عملته على جهل ولم يوافق السنة، فالعمل غير صالح. وإذا لم يكن صالح فهو مردود، وصاحبه محروم وآثم. إذن أي أمر سواء حج أو غيره اسأل، لا تعمل على جهل. الأمور متيسرة ولله الحمد، سواء في بلدك إن كنت من غير هذه البلاد أو في أي بلد قريب أو بعيد، الهواتف عندك والعلماء موجودين في كل مكان ولله الحمد، فلا يمنعك الحياء ولا يمنعك الكبر ولا يستولي عليك الجهل فتعبد الله على جهل وضلال. اسأل لتعمل على بصيرة. نعم. قال: ثم يفيض يطوف القارئ المفرد بنية الفريضة طواف الزيارة وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره. يعني لو أخرت طواف الإفاضة عن يوم العيد، لو أخرته لأنه مثلا تقول زحام وأريد أن أفيض إلى مكة مرة واحدة، إذا رميت جميع الجمرات أفيض وأطوف طواف الإفاضة وأطوف طواف الوداع فلا بأس بذلك. لكن إذا كان معك امرأة وتخشى أن تفاجئها العادة الشهرية، فبادر بها لئلا تحبسك، لأن الطواف على طهارة واجب، ولا تطوف المرأة إذا كانت حائض. فإذا كان معك امرأة فعليك أن تبادر بها لتطوف طواف الإفاضة طواف الحج، لأنه ركن لا يسقط ولا يكفي عنه غيره، لا فدية ولا غيره. أما طواف الوداع فهو واجب، يجب أن الحاج يطوف طواف الوداع قبل أن يسافر. لكن لو حاضت المرأة فإنه يسقط عنها وتسافر ولا شيء عليه. أما غير الحائض والنفس لا، حتى لو كان مريض إما أن يطوف أو يطاف به أو يذبح فدية. المريض لا يعذر بتركه، لكن إن كان عنده استطاعة إما أن يطوف ينتظر حتى يشفى إن شاء الله ويطوف، أو كان مضطرا للسفر أو مرضه شديد ولا يستطيع الطواف يذبح فدية في مكة ويتصدق بها ويكفي، لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج. وكما قلت لكم واجبات الحج من ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك ركنا لا يكفي عنه شيء. وأركان الحج أربعة: الإحرام يعني عقد النية، هذه يسمى الإحرام، مثل ما تكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة، إذا كبرت تكبيرة الإحرام دخلت في الصلاة، إذا أحرمت نويت ولبيت دخلت في الحج أو بالعمرة. هذا الركن الأول الإحرام. الركن الثاني الطواف. الركن الثالث السعي. الركن الرابع الوقوف بعرفة. وقلت لكم إن جميع الأركان الإحرام والطواف والسعي يمكن استدراكه، يعني لو نسيت ما أحرمت من الميقات ثم تذكر تحرم من أي مكان تذبح فدية لأنك تركت الإحرام من الميقات أو ترجع للميقات يمكن استدراكه. الطواف والسعي الوقت واسع معك، لكن عرفة لا، ما في إلا ذلك اليوم من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، يوم وليلة 24 ساعة، إذا فات فات خلاص الحج عرفة، يعني من فات عرفة فات الحج. هذه الأركان الأربعة، الحج له أربعة أركان. أما الواجبات فهي سبع، قلنا الأركان ما يكفي عنها غيره، ما يكفي دم ولا غيره. أما الواجبات إذا أديته في وقته فهذا الواجب وهذا الذي يكمل به العمل ويصح، أما إن تركته فعليك دم. الواجبات سبع، أولها الإحرام من الميقات. الإحرام كونه من الميقات واجب، لكن لو تعديت الميقات ما أحرمت ثم أحرمت بعد ذلك قلنا الإحرام صحيح لأنك أديت الركن، لكن واجب أنك من الميقات ما أحرمت من الميقات عليك دم. الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب. احنا قلنا الوقوف بعرفة ولو لحظة من فجر عرفة إلى فجر عيد هذا ركن، لكن كونك تقف إلى غروب الشمس هذا واجب. فلو دفعت من عرفات قبل غروب الشمس ولم تعد قبل الغروب فعليك دم. تقول أنا وقفت بعرفات، يقول نعم أديت الركن، لكن الواجب أن تقف إلى الغروب كما فعل عليه الصلاة والسلام. فما دام أنك دفعت قبل الغروب ولم ترجع قبل الغروب فعليك دم. هذا الواجب الثاني. الواجب الثالث المبيت بمزدلفة أقل شيء إلى بعد منتصف الليل. والواجب والأفضل والأكمل أن الذي ليس له عذر لا يدفع من مزدلفة حتى يصلي الصبح وينتظر قليلا يدعو الله ويستغفر كما مر بنا في الليلة الماضية. إذا من ترك المبيت بمزدلفة وليس له عذر شرعي، مثل إنسان منعته الزحامات الشديدة ولم يصل إلى مزدلفة، هو في طريقه ومجتهد ماشي لكن منعته الزحامات ولم يصل إلى مزدلفة إلا الصبح فلا شيء عليه، لأنه هذا حتى استطاعته، تقول الله ما استطعته. أما إن تأخر عمدا أو تقدم وذهب ولم يبت في مزدلفة فقد ترك واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. هذه ثلاثة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت مزدلفة. الرابع رمي الجمرات يوم العيد ثلاثة أيام أو يومين بعدها، رمي الجمرات. الخامس الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير هذا واجب من واجبات الحج. السادس المبيت بمنى ليالي التشريق، ليلة 11 و 12 و 13 لمن أراد أن يتأخر. المبيت بمنى ليالي التشريق ليلتين بعد العيد أو ثلاث. السابع طواف الوداع، طواف الوداع وهو آخر ما تعمل، يقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس، والآمر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ومثلها النفساء، لو ولدت سقط عنها طواف الوداع، أما طواف الحج ما يسقط ركن. ولذلك قلت لكم إذا كان الإنسان عنده امرأة فيحرص أن يذهب بها لتطوف طواف الحج لئلا تفاجئها العادة فتحبسه أو تضطره أنه يرجع مرة ثانية. هذه واجبات الحج السبعة. وكما قلنا الأركان ما يكفي عنها شيء، والواجبات من ترك واجب فعليه دم، والدم شاة يذبح غنمة كاملة يعني لا تكون صغيرة التي تكفي في الأضحية، أو سبع بدنة أو سبع بقرة ويتصدق بها. أما أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي ثلاثة، لأن الحج يزيد بالعرفة. أركان العمرة مثل أركان الحج إلا أن الحج يزيد في عرفة. أما واجبات العمرة فهي الإحرام من الميقات أيضا، الثاني الحلقة والتقصير، ثلاثة أركان وواجبان اثنان. وبهذا بتوفيق الله تم الحج لمن وفقه الله وتقبل منه. فنقرأ إن شاء الله البقية. نعم. قال: ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد. شرب ماء زمزم هذا من السنة، فهو ماء مبارك، ورد فيه حديث ماء زمزم لما شرب له، يعني إذا نويته للشفاء من مرض أو لسعة رزق أو لأمر من الأمور، فالله إن شاء الله يحقق لك ذلك إذا صلحت نيتك وصدق رجاؤك بالله واعتمادك عليه. لا يكون باب التجربة تقول أشوف أجرب أشوف صحيح لا لا لا، تفعل ذلك وأنت واثق أتم الثقة، عازما جازم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. فماء زمزم لما شرب له، تستقبل قبلة وتشرب وتكثر منه، تتضلع يعني تملأ أضلاعك، تشرب منه كثير. ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وإذا صببت على نفسك أو توضأت منه فلا حرج، طيب ماء مبارك ما في في الدنيا أفضل منه، ولو حملته معك إلى بلدك ما في مانع، ويجوز استعماله في الوضوء في الشرب في الأكل طبخ ما في مانع. نعم. قال: ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، مستقبل القبلة مرتبا. قوله مرتب يعني مثل ما قلت لكم، الجمرة الصغرى أول ثم الوسطى ثم الكبرى، هذا الترتيب. فلو تعديت الصغرى ورميت الوسطى يجب أن ترجع وترمي الصغرى ثم الوسطى مرة ثانية. نعم. استقبل القبلة هذا سنة في رميك الجمرة والدعاء. إذا أردت أن ترمي أو تدعو فالأفضل والأكمل أن تستقبل القبلة، لكن لو قدر أنك جهلت أو نسيت أو اشتبهت عليك القبلة مثلا فلا حرج، المهم أن استقبال القبلة أفضل وأحسن. نعم. وإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته، يعني لو قدر أنه حصل لك عذر مانع ما رميت يوم 11 ولا 12، إما مريض حصلك مانع أو مرافقة لمريض فإنك ترمي الجمرات كلها في يوم واحد في آخر يوم، لكن بالترتيب، تبدأ بجمرة اليوم الأول ترمي الصغرى في الوسطى في الكبرى، ثم ترجع مرة ثانية فترمي جمرة اليوم الثاني أيضا الصغرى الوسطى الكبرى، ثم ترجع وترمي جمرات اليوم الثالث، وهكذا بالترتيب. لا تقول ما دام اني عندها أرميها كلها، لا، لا بد أن ترميها مرتبة حسب الأيام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للرعاة الذين يرعون الإبل، كانوا أول عندهم إبل ما عندهم سيارات، الرعاة رمى يوم العيد ثم خرجوا بالإبل ترعى، وفي اليوم الثالث عشر يعودون يأتون بالإبل من أجل السفر، ثم يرمون الجمرات مرتبة، 11 يرمونها مرتبة، ثم 12 ثم 13، هذا الترتيب لا بد منه. فمثل الرعاة العسكر مثلا، لو إنسان محرم من العسكر لكن ما استطاع بحكم عمله وخدمته للحجاج وتنظيم الحج، ما استطاع أنه يرمي في أول يوم، يرمي مثل الرعاة، يرميها ولو في آخر يوم مرتبة. أو إنسان مريض أو إنسان مرافق لمريض ما يستغني عنه، فكذلك ترميها مرتبة. أما التوكيل فلا يوكل الإنسان إلا للضرورة القصوى في هذه الأيام، ولله الحمد صحيح أن الحجاج زحمة وكثير، لكن الجمرات الآن ولله الحمد انحلت مشكلتها، طبقات متعددة ومساحات واسعة والوقت واسع من الظهر إلى آخر الليل، الحمد لله ما فيه عذر. لكن إذا كان يسمى معذور اضطرارا، مريض أو ما أو مرافقا لمريض أو موظفا يلزمه عمله لملازمة ما هو عليه لخدمة الحجاج، فيجوز أن يؤخرها ويرميها مرتبة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، ونسأله القبول للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما حكم حمل المصحف أثناء صلاة القيام جماعة في رمضان لمتابعة الإمام؟ أما إذا كان الإمام في حاجتك وتريد أن تتابعه لتفتح عليه لو ارتبش أو ارتبك أو ارتبست عليه الآية فلا بأس، أما من حيث التدبر والمتابعة فالأولى والأفضل أنك لا تحمل المصحف، بل تتابعه بقلبك وتكون معه، لأن حملك المصحف سيشغلك عن متابعة الإمام بقلبك، فلا ينبغي لك أن تحمل المصحف إلا إذا كنت خلف الإمام وتريد أن تفتح عليه لو التبس عليه شيء. يقول السائل: من قدم من سفر في نهار رمضان وكان مفطرا ثم جامع أهله، هل تلزم الكفارة؟ لا تلزمه الكفارة، ولكن تلزم أهله وهو السبب، وعليه أن يؤدي الكفارة. يقول السائل: ما حكم من ذبح بقرة عقيقة عن طفلين أو أكثر؟ لا يجوز، العقيقة مثل الأضحية والهدي إلا في شيء واحد وهو التشريك، يعني يجوز أن تضحوا سبعة تشتركوا ببدل أو ببقرة، لكن العقيقة ما فيها اشتراك، إما أن تذبح بدلة عن واحد أو بقرة عن واحد أو تذبح شاة، هذا الواجب، أو شاتين عن الذكر، أما تشريك فلا ولو كانوا إخوان.